من نبيين محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول محمد بن محمد بن الجزري الشافعي في طيبة النشر: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني مع عثمان ابن سعيد المصري، هذا الرجل الذي جاء من صعيد مصر ورحل إلى المدينة ورحل إلى الإمام نافع وختم عليه أربع ختمات برواية ورش، أو كما تلقى عن الإمام نافع، فصارت تنسب هذه الرواية وأن يذكر اسم ورش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أرحب بضيفي هذه الحلقة، الشيخ ياسر محروس. أهلا يا شيخ ياسر. أهلا شيخ محمد، الله يعزك. الله يكرمك. والحبيب الشيخ محمد مصطفى، كيف حالك يا شيخ محمد؟ الحمد لله، جزاك الله خير. جزاكم أحسن الله إليك وتقبل الله منكم. جزاك الله خير. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما تبقى من باب الرؤات، وكنت قد تحدثت إليكم على مدار حلقتين سابقتين ما هي ضوابط ترقيق الراء عند ورش، وقلت أن ورش يرقق كل راء مفتوحة أو مضمومة شريطة أو بشرط، إذا سبقت هذه الراء المفتوحة أو الراء المضمومة بكسر أصلي أو بياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء مادية أو لينة. فقولك: إنا هديناه السبيل إما شاكرا شاكرا، هكذا، لأن هذه الراء مفتوحة ومسبوقة بكسر أصلي، أي مسبوقة بكاف مكسورة. وتحدثت أيضا وقلت أنه إذا حال بين الراء المفتوحة، لأن هذه الحالات التي تذكر أو أذكرها تحققت مع الراء المفتوحة، أنه إذا حال بين الراء المفتوحة وبين الحرف المكسور صاد ساكنة أو طاء ساكنة أو قاف ساكنة، فحينئذ يمتنع الترقيق عند ورش، وتصير الراء حكمها التفخيم كحفص. وقلت: تحقق هذا مع الصاد الساكنة في ستة مواضع من التنزيل كما أوضحت: مصر بمصر، مصر إسرهم إسرى، إلى آخره، ستة مواضع في التنزيل. وقلت أنه أيضا إذا حال بين الراء المفتوحة والحرف المكسور طاء ساكنة، وتحقق هذا في موضعين من التنزيل لا ثالث لهما: الأول بسورة الكهف قطرا، والثاني بسورة الروم فطرت. وأيضا إذا جاءت الراء المفتوحة وجاء قبلها الحرف المكسور وحال بينهما القاف الساكنة، وتحقق ذلك في موضع واحد من التنزيل في سورة الذاريات فالحاملات وقراء. وقلت أيضا يمتنع الترقيق عند ورش في حالات خاصة بل استثناءات، لأن لكل قاعدة استثناء. من هذه الاستثناءات الاسم الأعجمي كنحو، بل لا أقول كنحو، بل على سبيل الحصر، بل على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، فهذه الألفاظ التي ستذكر الآن على سبيل الحصر: لفظ إبراهيم، لفظ إسرائيل، لفظ عمران، لفظ إرم. هذه الألفاظ الأربع يمتنع عند ورش ترقيق الراء، يمتنع عند ورش ترقيق الراء، لأن هذه الأسماء أسماء أعجمية. أيضا الراء المكررة، أي إذا تكررت الراء في الكلمة القرآنية، نحو مد را را، إس را را، ضرا را، إلى آخره، كما أوضحت في الحلقة السابقة. اليوم نتابع آخر باب الراءات عند ورش، ويختتم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى باب الراءات. وهذا الباب من أهم أبواب الأصول عند ورش، بل من هذه الأبواب التي ينفرد بها ورش عن سائر القراء والرواة، بل ينفرد ورش عن سائر الرواة والقراء بهذا الباب. فعندما نتباحث نسويا ونقول إذا جاءت الراء المفتوحة في القرآن فما حكم هذه الراء؟ حكم هذه الراء كما يعلم الجميع أن هذه الراء مفخمة. وإذا قلت أن الراء المضمومة ما حكم هذه الراء؟ فيجيب الجميع في صوت واحد أن هذه الراء أيضا مفخمة، إلا ورش. فلورش انفرادات عن سائر الرواة والقراء، كنحو ترقيق الراء المفتوحة والمضمومة بشروطها المعهودة عندكم، وكنحو تغليظ اللامات بشروطها المعهودة أيضا عندكم. ولهذا نتابع سويا بإذن الله، لا أطيل عليكم، نتابع آخر هذا الباب بإذن الله تبارك وتعالى على اللوحة بإذن الله. اليوم نرى ألفاظ عند ورش أيضا على سبيل الحصر فيها جواز التفخيم وجواز الترقيق. كما أوضحت سابقا أن القاعدة عند ورش الترقيق، ويستثنى الترقيق فتأتي هذه الألفاظ المستثنى بالتفخيم. إنما عندما تأتي ألفاظ الآن نرى أن فيها لورش التفخيم كحفص، والترقيق أيضا كأصل القاعدة عند ورش. نتابع هذه الألفاظ سويا. قلت كما يجوز لورش التفخيم والترقيق، ها، والمقدم إيه؟ والمقدم التفخيم في الألفاظ السبعة الآتية. سبعة ألفاظ عند ورش فيها التفخيم والترقيق، والتفخيم مقدم: ذكرا، سترا، حجرا، صهرا، إمرا، وزرا، حيران. يعني تقرأ ذكرى أو ذكرى، سترى أو سترى، حجرى أو حجرى، صهرى صهرى، إمرى إمرى، وزرى وزرى، حيران حيران. هكذا تقرأ بجواز التفخيم والترقيق، ولكن أيهما المقدم؟ التفخيم. هذه هي الألفاظ السبعة. طيب نتابع أيضا الألفاظ الستة الأولى، ملحوظة في منتهى الأهمية. الألفاظ الستة الأولى ترتبط بالبدل. احنا عارفين أن ورش له في مد البدل الثلاث: القصر والتوسط والإشباع. فمن قرأ بالقصر ما يترتب عليه؟ ومن قرأ بالتوسط ما هو المترتب عليه؟ ومن قرأ بالإشباع ما هو المترتب عليه؟ الألفاظ الستة الأولى ترتبط بالبدل على النحو التالي: فإذا ذكرنا مد البدل، الألفاظ الستة ذكرا، سترا، وزرا، صهرا، إمرا، حجرا، أين حيران يا شيخ؟ ليس لها علاقة بالبدل. يعني إيه؟ يعني قرأت بالقصر يا أختي، أو قرأت بالقصر يا أخي، فلك التفخيم والترقيق. قرأت بالتوسط فلك التفخيم والترقيق. قرأت بالإشباع فلك التفخيم والترقيق، إلا هذه الألفاظ الستة. من قرأ بالقصر فهذه الألفاظ الستة فله التفخيم والترقيق، ومن قرأ بتوسط البدل فليس له إلا التفخيم فقط، ومن قرأ بإشباع البدل فله التفخيم والترقيق. أي أن على القصر وعلى القصر والإشباع له جواز التفخيم والترقيق، أما على توسط البدل فليس له إلا وجه التفخيم فقط. فائدة في منتهى الأهمية أخرى تذكر، لفظ بشرر إنها ترمي بشرر كالقصر بصورة المرسلات، ورش يقرأ بترقيق الراء الأولى. لاحظوا هذا اللفظ في المصحف الشريف بشارة راء، هذه الراء مفتوحة، والراء الثانية ري بشارة ري، هذه الراء الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. يقرأ لورش بترقيق الراء الأولى في لفظ بشرر، لماذا؟ والسبب ترقيق الراء الثانية وصلا. ما هو الراء الأولى مفتوحة بس هرققها ليه يا شيخ؟ لأن الراء الثانية مكسورة في الوصل ومرققة، والراء المكسورة عندنا في القرآن ري مرققة، صح ولا لا؟ عشان كده رققت الراء الأولى لترقيق الراء الثانية بسبب الكسر، وترقق الثانية في الوقف. ليه؟ لأن الأولى مرققة. سبحان الله، يعني الأولى ترقق لأجل الثانية والثانية ترقق لأجل الأولى. إنها ترمي بشرر، ها؟ إنها ترمي بشرر، لو وقفت طفت في الوصل بشرر كالقصر، هكذا مرة أخرى، إنها ترمي بشرر رر، رققت الأولى ها ورققت الثانية، طب وفي الوصل بشرر كالقصر. طب ما تبسط لنا الكلمة دي يا شيخ. أبسطها، الراء الأولى والثانية مرققة وصلا ووقفا، الراء الأولى والثانية مرققة وصلا ووقفا، بشرر في الوقف بشرر كالقصر في الوصل، هكذا انتهى باب الراءات عند ورش. يبقى إذن وإحنا بنحضر بقى الصفحة سويا بإذن الله، إذن تفهمنا باب الراءات، انتهى باب الراءات عند ورش، انتهى باب الراءات بفضل الله تبارك وتعالى. طيب نتابع سويا إن شاء الله، إن قدر ربنا البقاء واللقاء ولنا لقاء آخر قبل رمضان بإذن الله، إن قدر لنا هذا فسنعرض أسئلة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى على هذا الباب، وإن لم يتيسر لنا فلنا لقاء بإذن الله، ويعود البرنامج مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى بعد شهر رمضان، ونتواصل بعد شهر رمضان المبارك بإذن ربي تبارك وتعالى، فهو القادر على ذلك سبحانه. ولهذا إن شاء الله الجديد بالنسبة لنا كما عودناكم في هذا البرنامج إن إحنا بإذن الله نخاطب المعلم والمتعلم، ولهذا إن شاء الله عند نهاية كل باب الجديد لنا إن شاء الله إننا عند كل باب من أبواب الأصول عند رواية ورش إن شاء الله نطرح الأسئلة ونتواصل سويا عند هذه الأسئلة، كما أوجه بإذن الله لإخواني أصحاب مواقع النت شباب إسلامي، مواقع إخواننا، موقع أخونا الشيخ أشرف عامر، موقع القناة بإذن الله، إن شاء الله هتكون هذه الأسئلة أيضا تبث على مواقع النت إن شاء الله، اسحبوها يا إخواننا من على الموقع إن شاء الله وانشروها بين طلبة العلم بإذن الله، ولكم إن شاء الله الثواب عند الله تبارك وتعالى. طيب نتواصل بقى مع التلاوة المنهجية إن شاء الله. طيب تلاوة اليوم بإذن الله من الآية 220 إلى الآية 224 من سورة البقرة. احنا اتفقنا ان شاء الله هنعرض ازاي انا بحضر الصفحة، انا راجل مبتدئ عايز اتعلم ورش، نفسي اتعلم اقرأ ورش، طب احضر ازاي؟ نشوف كده انا حطينا عناصر ازاي احضر الصفحة، بصوا العناصر دي واعرفوها معايا. طيب الاية 220 نتابع مع بعض الآية 220 على سبيل المثال، هو كم واحد؟ المد المتصل، المد المتصل مثل شاء، احنا بناخد آية آية شاء. طب انا عرفت منين انه مد متصل؟ لان حرف المد والهمز في نفس الايه الكلمة، فعشان كده سمي اتصال مد متصل. طب المد المتصل عند ورش الاشباع قولا واحدا ست حركات، ايضا صلة الميم لأعنتكم ان تقرأ لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، الإشباع قولا واحدا. طيب رقم ثلاثة النقل اللي هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، والآخرة مع ثلاثة البدل تقرأ والآخرة والآخرة والآخرة. طيب قل إصلاح تقرأ بالنقل، قل إصلاح قل إصلاح، ما أنا بقى بشيل الهمزة وانقل الحركة للساكن قبلها، قل إصلاح. طيب ترقيق الراء والآخرة، خلاص بقى مش هنتكلم ليه ترقيق الراء، صح ولا لا؟ يبقى رقم أربعة ترقيق الراء والآخرة، خلاص بقى مش هنعلق على الراء لمرققة، ده احنا لسه أنهينا الباب الآن أو الآن. والآخرة أيضا خير خير. طيب تغليظ اللام، تغليظ اللام إصلاح، لأن هذه اللام مفتوحة ومسبوقة بصاد ساكنة ملحوظة. كيف يتم الجمع بين ذات الياء والبدل؟ أين ذات الياء يا شيخ وأين البدل؟ الدنيا والآخرة، ما هو الآية اللي هنبتدي بيها في الدنيا والآخرة، كيف يتم الجمع بينهما؟ من قرأ بفتح ذات الياء، فتح ذات الياء عليه القصر والإشباع، أهو نتابع سويا، فتح ذات الياء عليه القصر والإشباع، خلاص؟ طب تقليل اتنين، تقليل ذات الياء عليه التوسط والإشباع، يبقى اللي هيقرأ بالفتحة عليه قصر وإشباع، ومن قرأ بالتقليل عليه أيضا التوسط والإشباع. طيب الآية 221 نفس العناصر، المد المتصل، لفظ أولئك الإشباع قولا واحدة لأن حرف المد والهمزة في ذات الكلمة. طب المد المنفصل، المد المنفصل يدعو إلى الإشباع أيضا. طب ليه سمي منفصل؟ لانفصال الواو عن الهمزة، لأن الواو في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التالية. أنا عايز أصل عندكم هذه المصطلحات، المتصل والمنفصل. مد البدل، مد البدل آياته، مد البدل آياته، ثلاثة البدل رقم ثلاثة، مد البدل آياته اللي هي ثلاثة البدل قصر توسط إشباع. رقم أربعة ترقيق الراء، ترقيق الراء خير من والمغفرة، والمغفرة. النقل، النقل ولو أعجبتكم ولو أعجبكم. طيب رقم ستة إبدال الهمز الساكن يبدل ورش، كل همز ساكن إذا سبق بأحد الأحرف السبعة الآتية، الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل، نحو نتابع الأمثلة، يؤمن يؤمن، مؤمنة مؤمنة، يؤمن يؤمن، مؤمن مؤمن. تمام. طيب نتابع سويا، التقليل قولا واحدة يقلل ورش، كل ألف جاء بعدها، جاء بعد مين؟ بعد الألف راء متطرفة أي آخر الكلام مكسورة، كنحو النار تقرأ النار النار هكذا. الآية 222 المد المتصل النساء، النساء إبدال الهمز الساكن فأتوهن تقرأ فاتوهن، التقليل بخلف عنه رقم ثلاثة، التقليل بخلف عنه أذى، كلمة أذن وقفا. طب ليه قلت يا شيخ وقفا؟ لأن أذن فاعتزلوا عند الوصل ما في ألف، لما اجي اوصلها، لما اجي اوصل اذن فاعتزلوا اين الالف؟ هيعود التنوين الى اصله، لكن لما اقف اقول اذى وقفت، فلما اقف عليها تعود الالف، فلنا فيها الفتح اذى ولنا فيها التقليل اذى. طيب الايه 223 المدود، المد المتصل نساؤكم، طب المد المنفصل واعلموا أنكم، كل دي إشباعات. طب صلة الميم حرثكم أن، برضو صلة الميم إشباع، الإبدال فأتوا تقرأ فاتوا، المؤمنين تقرأ المؤمنين. طب التقليل بخلف عنه، التقليل بخلف عنه أن، وله أيضا التقليل أن، أن ماشي. طيب الآية 224 صلة الميم، صلة الميم لأيمانكم، لأيمانكم أن، لأيمانكم أن. هذا ما في تلاوة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. نتابع الشيخ ياسر إن شاء الله، وفي انتظار اتصالات الإخوة والأخوات للتواصل إن شاء الله. تفضل يا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة، والآخرة. إذن يا شيخ ياسر لما فتحت لفظ الدنيا قرأت بالقصر والإشباع. هتجيب التقليد دلوقتي عليه؟ نعم، التوسط والإشباع. نعم. في الدنيا والآخرة، والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، اليتامى قل إصلاح لهم خير، خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولأمة مؤمنة خير، خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير، خير من مشرك ولو أعجبكم، ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته، آياته، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نتلقى الاتصال ده يا شيخ ياسر. تفضل. طيب معانا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. علي صوتك شويه يا عمر. الحمد لله. الحمد لله. يلا يا عمر اقرا. اتفضل يا حبيبي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة، والآخرة والآخرة. ويسألونك عن اليتامى. لا خلي بالك عمر. نعم. هتقرأ بالفتح ولا بالتقليل؟ بالتقليل. طيب يبقى في الدنيا والآخرة، قول ورايا كده. في الدنيا والآخرة. لا رقق. والآخرة، والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، عن اليتامى، عن اليتامى. قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. جزاك الله خيرا يا عمر. تابعنا شوية كمان يا عمر. معنا الأخت سهير من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. من وين؟ اتفضلي. ولا تنكحوا المشركات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو هستأذن حضرتك ارجع من أول الصفحة في الدنيا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة والآخرة في الدنيا والآخرة والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. بس افتحي عايزك ويسألونك عن اليتامى الفتح الأول برضو. نعم. ويسألونك عن اليتامى اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وإن تخالطوهم فإخوانكم عفوا أحفظ على مين والله يعلم المفسد. انقطع الاتصال. معنا الاخ عبد معنا الشيخ عبد الرحمن من البحر الاحمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اين الشيخ؟ الله يكرمك. اين انت شيخ عبد الرحمن؟ والله يا شيخنا نسالكم الدعاء. الله يحفظكم. كيف حالك؟ الله يرضى عليك يا شيخ عبد الرحمن ويطلق لسانك بالقران. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ نوال في الدنيا والآخرة شخنا. اتفضل يا حبيب. في الدنيا والآخرة والآخرة في الدنيا والآخرة والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة

أحسن الله عليك شيخ ياسر. جميل. الله يعزك ربنا يعزك. طيب شيخ محمد نقرأ بواقع التوسط. ماشي حاضر. طيب تفضل. يعني الشيخ ياسر قرأ بثلاثة البدل. حضرتك تقرأ بتوسط البدل الوجه المشهور الذي يقرأ به الشيخ الحصري بإذن الله. حاضر. عشان حتى لو حد من إخواننا وأخواتنا بيستمع الآن ولا يريد القراءة إلا بوجه توسط البدل يسهل عليه. خلاص يبقى الأمر يسير عليه إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم خير من مشرك ولو أعجبكم ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. استأذنك يا محمد في اتصال غالي علينا نستقبله. تفضل. معنا أمنا الغالية أم فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غبت علينا كتير يا أمي. معلش سامحني يا شيخ محمد والله ظروف العمل يعني قبل رمضان بتبقى شديدة والله وأنا في أشد الشوق ليكم يعني والاتصال بيكم فسامحني والله يا ابني. ربنا يخليك يا أمي. ربنا يبارك فيك يا ابني بارك الله فيك وزادكم الله سبحانه وتعالى علما وتوفيقا وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج وعلى كل ما تقدموا فيه من معلومات قيمة بتفيد فعلا مشاهدي قناة الرحمة الراغبين في تعلم قراءة ورش. الحمد لله. وأنا بعتبرها قراءة سبحان الله هي محببة إلى القلوب سبحان الله يعني. الحمد لله. وبشكركم جدا برضو على شرح وتفصيل أحكام الراء النهاردة في قراءة ورش والله استفدنا منها كثيرا يا ابني إن شاء الله في ميزان حسناتكم. ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك وينفعنا بيك وينفع بيك الأمة يا رب. اللهم أمين. وبعدين بحيي أبنائنا المشايخ الشيخ ياسر والشيخ محمد أصحاب الأصوات والأداء الجميل اللي أكثر من رائع ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كيف حالكم يا مشايخنا الأفاضل؟ في نعمة ربنا يكرمك. بارك الله فيكم وجعلنا وإياكم من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. والله يا شيخ محمد حبيت أشكركم وأدعو لكم بالتوفيق وهنئكم جميعا بشهر رمضان وكل عام وأنتم جميعا بخير وتهنئة من قلبي من هذا المكان المبارك لابني أحمد حسان بالزواج المبارك وتهنئة أيضا لفضيلة الشيخ محمد حسان ولكل آل حسان بهذا الزواج المبارك إن شاء الله دعواتي لأبناء العاملين في قناة الرحمة وأقول لهم جميعا كل عام وأنتم بخير وحضرتك بخير يا أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال لا معنا الأخت جمانة من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. من فين؟ اتفضلي من أول في الدنيا من أول الصفحة. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدنيا والآخرة. أنت هتقرأي بحفص ولا بورش؟ بورش. طيب قولي في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. بس بس هستأذنك وطي التلفاز واسمعيني عبر الهاتف معي. في الدنيا والآخرة. والآخرة. والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانهم والله يعلم المفسد من المصلح. المفسدة. المفسدة من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم. أكملي. إن الله عزيز حكيم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. المشركات. المشركات حتى يؤمن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم. خير من مشركة ولو أعجبتكم. أفل؟ طيب خير إن شاء الله. أكمل الشيخ محمد. ويسألونك. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وجزا الله خيرا. الشيخ ياسر قرأ بثلاثة البدل لمن أراد أن يتعلم الأوجه، وحضرتك قرأت بوجه توسط البدل وهو الوجه المشهور عن ورش، ويقرأ به أيضا في بلاد المغرب العربي بالوجه المشهور، والذي سجل به أيضا الشيخ محمود خليل الحصري بوجه توسط البدل. أحسن الله إليكما. الله يكرمكم. أخواننا في الكتروني سبحان الله يقول أن الوقت انقضى سريعا، يعني سبحان الله الأوقات كده كم تنقضي الأوقات سريعا في ذكر الله، ولم يتبقى إلا اليسير لسماع سيدنا وحبيبنا فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، فننصت خاشعين إلى التلاوة. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير

مختصرة عشان نقدر نقيس احنا تفهمنا ايه من باب الرؤات عند ورش. وكما خطبت في اول الحلقة اخواني على مواقع النت ان شاء الله يسحبوا هذه الاسئلة وتكتب باذن الله وتنشر بين طلبة العلم باذن الله تبارك وتعالى. وان شاء الله كما عودناكم ايضا على المفاجآت في برنامج رواية ورش ان شاء الله في مزيد من اسئلة اخرى باذن الله تبارك وتعالى على شرح الاصول, وفي طريقة اخرى ايضا مفاجأة ان شاء الله في شرح الاصول باذن الله. هذا بقى ان شاء الله باذن الله بعد شهر رمضان المبارك ان قدر رب البقاء واللقاء, وان شاء الله في مفاجآت اخرى باذن الله بعد هذا الشهر الكريم ان شاء الله. القاكم على خير بإذن الله تبارك وتعالى. وأشكر أخوي وأحبائي الشيخ ياسر بحروس جزاك الله خير يا شيخ ياسر, والشيخ محمد مصطفى جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكما, وألقاكم على خير بإذن الله إن قدر لنا البقاء واللقاء. وأقول للجميع كل عام وأنتم بخير بمناسبة هذا الشهر الكريم بإذن الله, وألقاكم على خير إن قدر لنا البقاء واللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.